الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: مبطلات الصلاة. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. نعم، نحن قلنا الكلام في الصلاة يبطل الصلاة. من مبطلات الصلاة؟ الصلاة حتى تقبل، احنا قلنا الأسبوع الماضي هناك علاقة بين الصحة والقبول، هناك تلازم من وجه وعدم تلازم من وجه. يمكن أن تصح ولا تقبل، لكن إن قبلت لابد أن تكون صحيحة، وبينا ذلك. لابد من توفر شروط لصحة الصلاة، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. الموانع هذه هي مبطلات الصلاة، الموانع هذه هي مبطلات الصلاة. ومن مبطلات الصلاة الكلام والحدث والأكل والشرب والعمل الكثير. فالكلام في الصلاة يبطل الصلاة، والدلالة على ذلك أدلة كثيرة جدا الكتاب والسنة بل والإجماع. الكتاب قول الله جل في علاه: وقوموا لله قانتين، والكلام ينافي هيئة القنوت، وقوموا لله قانتين. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: كنت في سفر فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نسلم عليه في الصلاة ونتكلم، يسلمون عليه ويرد، فدخلت فعلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي، فأصابني ما أصابني من الهم والغم. لما لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام علي؟ فقال: فأصابني ما أصابني. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل بدر مني من شيء؟ دخلت عليك فسلمت فلم ترد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، يعني انشغلنا في الصلاة بالذكر والتسبيح والخشوع والخضوع فلا كلام، إن في الصلاة لشغلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، صلى بالناس، صلى معاوية فعطس رجل قال: الحمد لله. فقال معاوية: يرحمك الله. قال: فنظر علي القوم فقلت: ويل أمي، لمن عليها هكذا؟ لا، ما سكتش، لا تكلم، وقال: أولا يرحمك الله. والمرة ولما رأهم ينظرون قال: ويل أمي، لما ينظرون عليها هكذا؟ فضربوا على أفخاذهم، فتكلم مرة ثانية. فهموا به، هموا به في الصلاة أن يقتلوه، هموا به. فلما سلم سلم دعاه واستدعاه، ثم قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، إنما هو التسبيح والتكبير. لذلك قال معاوية: والله ما كهرني ولا نهرني. وخرج من المسجد بعدما رأى الضرب على الأفخاذ وتحديق الأبصار إليه، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. على من؟ على الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حجرت واسعا، حجرت واسعا، لكن الأدب والرفق في التعليم أتى بثماره. الغرض المقصود، قال له: إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من شيء. ولما دخل صلى الله متأخرا بأبيه وأمه عندما أراد أن يصلح بين القوم، ورجع فوجد أبا بكر يصلي فاشتق الصفوف، ثم دخل في الصف الأول فوقف فضرب الناس على أفخاذهم، وما كان يلتفت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، فالتفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما انتهى قال: أيها الناس، من رابه شيء في صلاته، أو قال من نابه شيء في صلاته فليسبح. إنما التصفيق للنساء، فإنهاهم عن التصفيق فلأن ينهاهم عن الكلام من باب أولى، إنهاهم عن التصفيق فمن باب أولى أن ينهاهم عن الكلام في الصلاة. هذه الأدلة مجملة. أقول: والكلام على أضرب أربعة، الكلام على ضروب أربعة. الضرب الأول أن يقصد الكلام، يتكلم قاصدا عالما بالتحريم، عامدا غير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم وغير متكلم لمصلحة الصلاة. يبقى الضرب الأول في الكلام الذي يبطل به الصلاة أن يتكلم عالما بإيش؟ بالتحريم. يبقى لو كان جاهلا لا شيء عليه ولا تبطل. والدلالة حديث معاوية أن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة عالما، ولأن العلم مناط التكليف. رفع القلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه، فقلنا النسيان أخو الجهل، أو الجهل أخو النسيان. يبقى لما نقول عالما قيد يخرج الجهل، فهمين ولا لا؟ عالما بالتحريم قاصدا أو عامدا، عالما قاصدا للكلام. طبعا قاصدا للكلام يعني لم يغلبه الكلام، لم يكره عليه، ما فيش هو مثلا كان بيصلي فجاءته الهزة اللي يتسمونها ايش؟ الغصة في حلقه، سموها في مصر نعم زور، اجاب لك انا احمنها. يعني المسألة ماشية معهم يا راجل ده مدرس لغة عربية في الثانوي، يعني مجمع اللغة العربية هنا. طيب، فالغرض المقصود، فالراجل شافه يتحرك فلا تشعر على قفاه، قال انا اخرجها منك انا الان. فلما لا تشوف، انا تذكرت رجل كان الناس يصلون وكان عنده عتا، دخل سيدي بش واحد، ودخل في المنبر وجد الناس بيصلوا، فكان بيحيي كل واحد على قفاه وخلي واحد يتكلم بقى. كان في مسجد الإلن هنا واحد بيتقصد المصلين، هو عاقل جدا عندما تقام الصلاة، يمشي في الشوارع آخر جنون، لما يسمع الوزن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يتربص، ينتظر الناس في الصلاة، إذا صلى في الصلاة طبعا بيفعل. طبعا الرجل ضرب على قفاه فتكلم، ماذا تفعل؟ قلنا هذا غلب على الكلام فصلاته لا تبطل. لما قال له ماذا تفعل؟ قفايا، فتذكر أنه ميت من الضحك. ليش؟ فقال ماذا تفعل؟ قفايا، فتذكر أنه في صلاة فاستدار وأكمل الصلاة، هذا لا تبطل صلاة. يبقى هو غير قاصد للصلاة، فهمتم؟ قاصدا قيده الآن، غير قاصد للكلام، آسف، غير قاصد للكلام. فهو إن كان قاصد للكلام قيد ليخرج، كان قاصد للكلام فصلاته تبطل. يبقى عالما قاصدا عامدا، عشان يخرج الناس عامدا غير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يجيب للنبي صلى الله عليه وسلم نقول فيه بأن الصلاة تبطل كما سنبين في المذهب، لأن الله جعل قال: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى فدعاه، أو على أبي فدعاه فلم يجب، فلما انتهى قال له صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيب إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله كنت في صلاة. قال: أما سمعت قول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ فإن كنت في الصلاة في واجب الصمت جاء كما هو أوجب منه بالكلام، وهو الإجابة لمن؟ فالرسول إذا دعاك قل: نعم يا رسول الله، لبيك وسعديك. فإذا قال أكمل صلاتك انتهى الموضوع، فالإجابة، وهذا لا يبطل الصلاة كما سنبين. الغرض المقصود بأنه هنا قال غير مجيب، يبقى إذن قيد يخرج المجيب للصلاة. فإن استجمعت هذه الشروط فلها وجهان: الوجه الأول أن يكون قد تكلم عالما عامدا قصدا غير مجيب لكن لمصلحة الصلاة، ويصلي خلف الإمام، والإمام قام ليأتي بالخامسة، فقال له: يا إمام أنت تأتي بالخامسة. يبقى تكلم عامدا عالما قاصدا غير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه إيش؟ لمصلحة الصلاة. فطبعا هو في وجه القول في المذهب عندنا الصلاة باطلة، ده حنابلة الصلاة صحيحة لأنها في مصلحة الصلاة. الحق أنها باطلة لأن الكلام في من غير بكلام أجنبي عن الصلاة يبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من راب شيء فليتكلم ولا قال فليسبح. فليسبح من جنس ذكر الصلاة، من رابه أو نابه شيء فليسبح. فلذلك قال هنا تبطل الصلاة إذا تكلم ولو لمصلحة الصلاة، فإن تكلم ليس لمصلحة الصلاة من باب أولى أن تبطل الصلاة. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني أن يتكلم قاصدا عامدا عالما بالتحريم مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا الضرب الثاني قالوه قال يتكلم طالبا لمصلحة الصلاة وهذه مرت. ثالثا أن يتكلم عامدا عالما بالتحريم ولكن يتكلم مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صلاة لا تبطل، هذا صلاة لا تبطل. أما الضرب الثالث أن يتكلم ناسيا، رجل بيصلي وهو بيصلي ساجد فتذكر شيك كتبه للرجل فقال سبحان الله يا محمد هات لنا الشيك الله يكرمك، وخاف بل الشيك ممكن يجعل فيه ما فيه أو وصل أمانة أو مثلا مالا، فهو يصلي قام يا محمد ائتنا بالشيك، محمد فيش محمد، هو تكلم غلبه ذلك ناسيا أنه فيش. طبعا معلوم الإنسان لما يكون عليه دين الهم يغلبه فممكن يغلب على عقله فلا يستطيع أن يتذكر أنه في الصلاة فينسى أنه في الصلاة فيتكلم، فإن تكلم ناسيا فلا تبطل الصلاة. طبعا الضرب الرابع أن يتكلم جاهلا، وفي الحالتين يمكن لنا أن نستدل بمن؟ بمعاوية من الحكم السلمي. أصل في الجهل وفر عليه النسيان، لأن النسيان والجهل أخوان، النسيان والجهل أخوان. تكلم جاهلا لم يعلم فقال له مثلا إن هذه الصلاة لا تصلح لا من كلام الناس من شيء. أما المفسد الثاني أو الذي يفسد الصلاة الثاني هو الحدث، أنا أقف عنده إن شاء الله بعد المغرب نكمل، لكن أختم وأقول بأن هناك مواطن يصح الكلام فيها ولا تبطل الصلاة، يصح الكلام فيها ولا تبطل الصلاة في المذهب. أول المواطن أن يكون مجيبا، لا يسكت، ما هو الدعاء هذا من باب الذكر حتى وإن لم يكن مأثورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود تصريحا ولتتخير من الدعاء ما شئت، ولتتخير من الدعاء. يبقى إذا فتح له المجال أن يقول يا رب اغنيني، يا رب جوزني بثينة، يا رب هند كمان معاها، لو فعل ذلك ما فيها شيء. سمعت رجل عجوز من كلامه دخل في نقي عظامي دائما أقولها عندما سجد بجانبي، قال معلش يا رب سامحني أنا كنت أموت من البكاء. ورجل بيتكلم كلمة عابرة لكن القلب يا شيخ خرجت من القلب، فهو الكلام يعني إن كان دخلت من الرجل على أنه دعاء قال فليتخرج من الدعاء ما شاء. لكن هناك موطنان قلنا بأن الكلام لا تبطل فيه الصلاة به. الموت الأول الإجابة للنبي، يا الذي أمن استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيه، فإن أجاب النبي فلا تبطل الصلاة لأنه انشغل بواجب أوجب مما هو فيه. طيب، والثاني الكلام لإنقاذ حي، قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا صلى المرء فمر رجل يعني لم يرى حفرة والحفرة عميقة لو وقع فيها الرجل يموت، قالوا يتكلم وجوبا، هذا أولا، والصلاة صحيحة، هو جهام في المذهب، الوجه المعتمد الصلاة صحيحة وهذا الذي يدين الله به. يقول له يا أخي حفرة أمامك لا تقترب حتى لا تنزل فيها، قالوا هذا موطن آخر لما والوجه النظر والعلة، لأنه صار مستوجبا عليه أوجب مما هو فيه إنقاذ حسادة، فكان من إيجاب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيه إنقاذ روح مسلمة موحدة لله جل في علاه. واختلفوا بقى إن كان في قط أو في كلب، يعني كلب معدي والحفرة هش طبعا هذا كلام حروف، هل تبطل الصواب ولا لا؟ الكلام هنا على الحيوان محترم ولا غير محترم، صحيح أن الحيوان إيش محترم فله أن يفعل ذلك والصلاة لا تبطل. أرأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فأباح قتل العقارب وأنت تصلي وأمر بها. الكلام في الصلاة يبطل الصلاة بشرط أن يكون المتكلم عالما عامدا قاصدا غير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعند بعضنا بعض العلماء يقول أيضا غير يتكلم في غير مصلحة الصلاة. العلماء أدخلوا فرعا على هذا التأصيل في البكاء، البكاء في الصلاة هل يبطل الصلاة أم لا؟ حق أن البكاء في الصلاة له حالات، حال الأولى الرجل يبكي مما يتدبر بقول الله جل وعلا، وهذا هو المطلوب من كل إنسان أن يدخل الصلاة بنقاء قلب حتى يتدبر القرآن. قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلما تدبرت كلام الله جل في علاه كلما زاد الإيمان في القلب وعلى وظرفت العين الدم. فالبكاء ممدوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كما قال الصحابي يسمع له أزيز كأزيز مرجل، فإن يغلي كأن صدره يغلي بأبي وأمه وله بكاء. وكان أبو بكر كما وصفوه كان رجلا أسيفا، لما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يبكي بكاء ما يستطيع أحد يعني يفهم منه قراءته. وعمر بن الخطاب كان لطالما يقرأ بالناس لما صار أمير المؤمنين يقرأ بالناس بسورة يوسف، كان يقرأ بالناس في الفجر بسورة يوسف وينتحب ويبكي ويبكون خلفه. فالبكاء لا شيء فيه إلا أن يكون البكاء بصوت وحرف بكلمة معروفة مشهورة، تكلم إحم وهو يبكي يقول أين أنت يا أبي كما يحدث، يعني هو مش بيبكي إلا أنه، وطبعا كل ده بيحدث كما قلنا في رمضان، ومتى أول ما يرفع، هو رفع من هنا وكله بيبكي والبكاء والعويل والسويت زي كما ترى، ويمشي بقى بعد ما ينتهي يقول لك ده متعنا الإمام ده عمل فينا اللي ما حدش عمله. فهو اصلا وانت المفروض سنه لا تبكي الا بكلام الله جل في علاه، هو انت بتبكي عشان انت طالب حاجه هو ده انت عايزه، مش بتبكي لانك تتدبر كلام الله جل في علاه. فالغرض المقصود البكاء ليس فيه ثمة شيء الا اذا اخرج حرفين بكلم، فهذا الذي تبطل به الصلاه. اما القراءه في المصحف هل تجوز ام لا؟ الصحيح الراجح ان عندنا نفل وعندنا فرض، فاما في الفرض فلا يجوز، اما في الفرض فلا يجوز، وأما في النفل فيجوز. قد ورد سند صحيح أن مولا لعائشة رضي الله عنها وارضاها في رمضان كان يصلي بها ويقرأ من المصحف، كان يصلي بها ويقرأ من المصحف. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المفسد الثاني للصلاة وندخل على المفسد الثالث. نعم يصلي، المذهب عندنا إذا سمع الأذان له أن يردد ولو أن يصلي على المسلم، وإن فعل في الصلاة صحيحة، من كان هذا خلاف الأول في وجه أن تبطل الصلاة صحيحة، والصحيح راجع أنها من باب الذكر والذكر خاص بالصلاة، فإذا الذكر هنا لا تبطل به الصلاة وتصح الصلاة. فإذا سمع المؤذن يؤذن وهو يصلي له أن يردد وله أن يصلي على النبي، لأن أقصاها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر فتصح. المفسد أو المبطل الثالث من مبطلات الصلاة حدوث النجاسة، حدوث النجاسة. إذا قلنا من شروط صحة الصلاة الطهارة فأيضا مبطلات الصلاة النجاسة، مبطلات الصلاة النجاسة. المفسد الثالث وهو حدوث النجاسة، قلنا اشتراط الطهارة لصحة الصلاة أدلة كثيرة عليها، قول الله جل في علاه وثيابك فطهر. وأن الثالث ولا الثاني من مبطلات الصلاة حدوث النجاسة، إذا صلى بثوب النجس أو صلى على أرض النجسة أو صلى والنجاسة على بدنه بطلت الصلاة، تبطل الصلاة. والدلالة على ذلك كثيرة، منها أولا الأمر بالطهارة وثيابك فطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بال الطفل على ثوبه أتبعه بالماء، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء المذي قال اغسل ذكرك ومذاكيرك، وقال أيضا منه الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجل الذي يدعى بامرأته وقال اغسل ما أصابك منه، قال اغسل ما أصابك منه، لا على أن الصلاة لا تصح بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك يعني أزل النجاسة إن كان في غير الصلاة، فلأن يكون في باب الصلاة من باب أولى. والنص في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يصلي خلعا عليه، فخلع الناس نعالهم، صلى بنعليه فصلى الناس بنعالهم، فخلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فأخبرني بأن في نعله إيش أذن أو قال قذرا، فهذا يحتمل إن الناس يحتمل القذر، فقال في نعل قال إن جبريل أتاني قال لي إن في نعلي قذر قال أذن فخلعته لذلك. فالغرض المقصود هذه دلالات على أن الصلاة لا تصح بالنجاسة، الصلاة لا تصح بالنجاسة، لا سيما وأن من خالف الأمر يقع في وارتكب النهي يقع في هذه القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. وقلت بأن طهارة الثوب بما فعل المسلم مع الجارية والطفل وبقول الله جل وعلا ثيابك فطاهر وفين عليه، وطهارة البدن عندما قال له اغسل ذكرك لأن المذي نجس على الراجح الصحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله جل وعلا في كتابه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، طهارة المكان. ولما بال الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله سجلا من ماء، وفي رواية اهريقوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء. فهذه دلالات واضحة جدا على شرطية الطهارة، فإذا النجاسة تبطل الصلاة. فإذا المفسد الرابع هو المفسد الثالث هو النجاسة، المفسد الرابع الأكل والشرب عامدا عالما، وهذه قيود، عامدا لأنه لو أكل أو شرب ناسيا صحت الصلاة، وإن كان بعض العلماء يقول لو أكل كثيرا لم تصح الصلاة ولو كان ناسيا، لأن هذا من النادر، يقولون النادر أن يكون في صلاة هو بيأكل الطبق ثم يأتي بالصينية بعدها يأكل ويشرب ويحسب وهو في الصلاة، قالوا هذا نادر ونادر الحكم له، فهيئة الصلاة تستبعد هذا فلا يكون نسيانا فإذا تبطل الصلاة. وإن كان الحق عندنا مسألة النسيان لنا نص فيه وهو على العموم ولا تخصيص، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. العلماء قالوا الأكل والشرب تبطل به الصلاة من أدلة كثيرة. الدليل الأول هو دليل قياسي، قياس جلي، وإن كان العلماء أجمعوا على ذلك، فدليل قياسي هو قياس جلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلاة بالكلام، قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من شيء، معاوية بن الحكم وكادوا يقتلونه لأنه قال يرحمك الله، فلو أتى بطعام وشرب ماذا يفعلون به، هم الصحابة عليه وهو يقول يرحمك الله. فأما لو أكل وشرب فنقول إذا كان مسلم قد حذر ونهى عن الكلام في الصلاة فلا أن ينهى عن الطعام والشراب من باب أولى، وهذا القياس سمى قياس جلي، هو العلة مستحكمة فيه أكثر من الثاني. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من شيء، فمن باب أولى لا يصح فيها من الطعام ومن الشراب، وأيضا هي مخالفة، الطعام والشراب مخالف لصريح قول الله جل في علاه وأمر الله قوموا لله قانتين، الذي يأكل ويشرب يعني لا يكون خاشعا بحال، ليست هذه الهيئة ولا الحالة حالة القائم القانت لله جل في علاه. ومن ذلك أيضا من الأدلة التي يستدلون بها القياس على الصيام، قالوا فإن الصيام يبطله الطعام والشراب، الصيام يبطله الطعام والشراب، فقالوا هنا دلالة واضحة جدا لأن الصلاة والصيام يشتركان في هذا الباب، لأنه يحرم على المرء ما كان حلالا له إذا كبر إذا دخل في الصلاة، وأيضا إذا بزغ الفجر وطلع حرم على المرء ما كان حلالا له. أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، إذا بعد طلوع الفجر مفهوم مخالفة، يبقى في نهار الصيام لا يحل الرفث إلى النساء. فقالوا فإذا الوجه الاشتراك بين الصوم والصلاة بأنه عند دخول الفجر، وهنا عند تكبيرة الإحرام دخوله في الصلاة يحرم عليهم ما كان حلالا، فالحرام الذي عليهم هو الطعام والشراب. قلنا والصلاة بزيادة أنه حرم عليهم الكلام والهمس وفي الصلاة وكثرة الالتفات أيضا، فلذلك قالوا من باب أولى أن نقول قياس الصلاة على الصيام في هذا بأنها تبطل لأنها تحرم عليه ما كان حلالا، كما يحرم رمضان نهار رمضان على المرء ما كان حلالا في ليل رمضان. هذا بالنسبة لمسألة الطعام والشراب والأدلة، والأدلة العموم وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد بحديث واحد أن الله في الصلاة أكل أو شرب، فلو كان جائزا لفعله مرة واحدة. من نوتي استغفر الله استغفر الله، وهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يفعل مرة واحدة أن أكل أو شرب وهو في الصلاة، ففيها دلالة واضحة جدا على أنها لا تجوز لأنه قد صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا في الفرض. وفي المذهب عندنا الفرض والنفل سواء، الفرض والنفل سواء. يعني لو يصلي التهجد قل أو اللي هو التراويح وأطال فيها النفس الإمام، وعطش المرء عطشا شديدا ومعه ماء ممكن يشرب. وطبعا مذهب الحسن ومذهب الزبير ومذهب بعض التابعين طاووس قالوا بأنه يشرب ليس فيها شيء. كان ابن الزبير يصلي التراويح وبجانبه ماء فيشرب وهو يصلي، عجيب هذا. ده ممكن يعني يكون فرح ماتع للإمام أنه معه زنبيل ماء كل شوية يقرأ سبع آيات ويشرب سبع آيات ويشرب والمهموم. يا صراحة المسألة يعني ما أرى عليها دليل إلا فعل الصاحب هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس الأمر لم يفعل ذلك لا نفلا ولا فرضا. والعلماء قالوا الأصل في الأحكام بين النفل والفرض إيش؟ التسوية. الأصل ما جرت الأحكام فيه في النفل هي ما جرت على الفرض. الأصل في الأحكام في النفل والفرض أنهما سواء، فما كان حراما في الفرض فهو حرام في النفل إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل. هذا بالنسبة لهذا المفسد. المفسد الحدث الكلام النجاسة، صح كده؟ وبعدين الطعام والشراب، لا مفيش بس الطعام والشراب. المفسد الخامس العمل في الصلاة. المفسد الخامس العمل في الصلاة. والعمل ينقسم إلى قسمين، إما العمل الكثير والعمل اليسير. أقول هناك مرتبتان، العمل في الصلاة يفسدها إن كان العمل بالأركان، العمل في الصلاة وهو العمل ما كان من جنس الصلاة عمل يسير لكن هو من جنس الصلاة، مثلا أنه يأتي بالأركان أكثر من مرة بالركوع أو السجود فيأتي به أكثر من مرة، هذا العمل من جنس الصلاة. وما كان من جنس الصلاة فيكون قولا وفعلا، قولا وفعلا. فتكرار العمل وهو الفعل يبطل الصلاة ولو كان يسيرا، فلو أتى بركوعين بطل الصلاة، ولو أتى بثلاث سجدات بطلت الصلاة. لما؟ ما إنه يأتي بأمر قد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، قد أتى بصورة في الصلاة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا وما عموما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلي، ومطلق نهي يقتضي الفساد. قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. إذن الكلام على الصلاة، لما يأتي في الصلاة بركوعين فقد أتى بصلاة لم إيش لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليه أمرنا، هي باطلة. هذا بالنسبة للفعل، لو ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات الزيادة بالعمل في الفعل. وأما الزيادة بالعمل في القول بأن يزيد بالفاتحة، يكرر قراءة الفاتحة، يقرأها مرة فيقول لما أتدبر فيعيد، الثانية فيقول لما أخشع فيعيدها. لنا وجهان في المذهب. الوجه الأول الصلاة تبطل، الصلاة تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومطلق النهي يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بالفعل. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك قولا لكن نهى عنه إيش فعلا. فمن أتى بالفاتحة مرتين فقد أتى بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو المعتمد وهو الصحيح بأن الصلاة لا تبطل، لأنه لو قرأ الفاتحة مرة ثانية فالصلاة لا تبطل. والدلالة على ذلك أنه يرى لأن الفاتحة ذكر من الأذكار، فلو زاد في الفاتحة وهي ذكر فما زاد إلا من جنس الذكر الذي الزيادة في الأصل، الزيادة في الذكر لا تبطل بها الصلاة، وهذا صحيح. لا سيما أن الشرع جاء وفرق بين القول وبين الفعل، لأن المعترض سيعترض ويقول لما فرقتم بين الركوعين والقراءتين مع أنهما يشتركان في الركنية، فالمفروض بجامع الركنية نقول تبطل الصلاة، المفروض بجامع الركنية نقول تبطل الصلاة. جاد فاهم فاهمين جيد. فقلنا لا، قد جاء المفرق يفرق، لأنه سيعترض علينا ويقول كيف تفرقون بين متماثلين والشريعة جاءت تسوي بينهما. قلنا قد جاء المفرق يفرق. قالوا ما المفرق الذي جاء يفرق؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ركن القراءة ولم يسقط ركن الركوع أو السجود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الإمام حتى أبو هريرة. قلنا الحديث هذه موقوفة وهناك رواية مرفوعة وحسنها بعض المتأخرين ومنهم خاتمة يعني محدث العصر الرجل الذي جدد هذه الأمة دينها رحمه الله عليه شيخ الباني حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أو قد أدرك الصلاة. فقالوا هنا أسقط القراءة وكانت ركنا لكن الركوع لم يسقطه. ففرق هنا الحديث بين الركن القولي وبين الركن الفعل. يبقى إذن أصل التفريق موجود. فإن كان أصل التفريق موجود فلا نقيس بجامع الركنية في حد فهم، لأنه قد صار القياس قياس مع إيه؟ مع الفارق. وهذا من قواضح القياس، صار القياس مع الفارق وهو من قواضح القياس. فإذا إذا زاد العمل اليسير قولا ويعني كان من جنس الصلاة فإنه لا تبطل بها الصلاة. هذا بالنسبة للعمل من جنس الصلاة. أما بالنسبة للعمل الذي هو من غير جنس الصلاة أو قل يعني العمل اليسير ليس من جنس الصلاة ولا تبطل به الصلاة هو المشي والقيام والقعود بحمل الصغير واستخدام السواك والإشارة، كل هذا لا يبطل الصلاة وهو عمل يسير. وهذا سنستدل عليه بأدلة. أنا نقول المشي لكن قيادها العلماء المشي في الصلاة 3 خطوات. وقالوا ليش 3 خطوات؟ ما في دليل على ذلك. هم أتوا بها نصا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها لما استأذنت بالدخول صلى النبي وكان الباب في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فمشى إلى الباب فإيه ففتحه لها. هم العلماء يقولون يبعد أن حجرات النبي كانت قصورة بعيدة جدا فيمشي في الدهليز حتى يصل إلى الباب. كانت الحجرة أضيق مما تكون نعم فكانت أضيق مما ذهب ومشى إلى أن فتح لعائشة. قالوا هذه يعني تعتبر أقل من 3 خطوات أو 3 خطوات. وقالوا نحن نقيد 3 خطوات لأن العرف هنا سائد بأن الذي يمشي أكثر من ذلك الرائي يقول له ليس في صلاة. الرائي له يقول ليس في صلاة. نقول له طب لما 3 خطوات؟ فقل بأنه يمشي حتى إذا رآه الرائي قال هذا في صلاة. فإن قال هذا ليس في صلاة بطلت الصلاة بذلك لأن هذا عمل كثير. مفهوم؟ وأيضا الحمل والوضع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير صورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة على كتفه وهو يصلي ووضعها ورفعها وصلى بها. وهذا كله عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصلاة ولا أمر الناس أن يعيدوا الصلاة. فيها دلالة واضحة جدا على أن حمل الولد ووضعه عند الصلاة وهذا ينفع جدا الأم التي تصلي خلف الإمام لها أن تحمل الطفل الصغير وتركع به وإذا سجدت تجعله على الأرض ثم بعد ذلك تأخذه وتحمله. كل ذلك جائز وليس فيه ثمة شيء والصلاة تبطل بذلك. ناس يامن السلام كان يدخل الصلاة يريد أن يطول فيسمع بكاء الصبي فلا يطيل من حمل. هذه فيها دلالة على حمل الرجل للصلاة حمل المرأة للطفل في الصلاة. وأيضا استخدام السواك لأنك لو كبرت وكنت تسوك ونسيت السواك فأردت أن تفوز وتحظى بهذه السنة لك أن تتسوك وأنت في الصلاة لك أنت لأن هذا عمل يسير ليس فيه ثمة شيء. وأيضا الإشارة لأنه ورد إذا قلنا بأن السواك وطلب مني الأخ الدليل على ذلك نقول للنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فأشار بيده أكد أشار بيده أكد لما دخل وسلم عليه فأشار بيده ردا على السلام. فهذه الإشارة يسيرة فاستعمال السواك أيضا كالإشارة لأنه سيأتي بحرف زائد فتبطل به الصلاة. الغرض المقصود لو استعمل السواك ليس فيها ثمة شيء. أيضا المشي إلى السترة هو عمل يسير لا تبطل به الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. الجمهور لما الأربعة على أنها سنة وأنا دين الله كما قال الظهري أنها واجب وهذا أمر له تفصيل آخر. المهم الغرض المقصود بأن عمر بن الخطاب دخل فوجد رجلا يصلي بعيدا عن اسطوانة المسجد عن السترة فأخذه من أذنه ومشى به حتى أوقفه أمام السترة. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه لما دخل وجد الحارس عكس رأسه لفه وكذا فحله ولما حله استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا رافع مولى المسلم دخل على الحسن ابن علي فوجده جعل رأسه في مغرز هنا يعني كفته لمه كالكحكة كما تقولون في قفاه فحله. فغضب الحسن نظر عليه مغضبا فالتفت، وهذا التفات لا تطلب به الصلاة، بل صرح المسلم عندما سئل عن التفاته قال يختلسها الشيطان لا تبطل بها الصلاة، لكن لما صار نظر عليه مغضبا قال لا تنظر عليها هكذا، كن في صلاتك مش دعوية، قال كن في صلاتك. ثم قال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مغرز الشيطان، مقعد الشيطان، مكان الشيطان، فحل له شعره. في الغرض المقصود كل هذه أعمال يسيرة وليست من جنس الصلاة، وهي لا تبطل الصلاة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. أختمه في مسائل مفترات الصلاة أن الدفع ولو بالمقاتلة لا تبطل به الصلاة، وهذا عمل كثير، هذا عمل كثير، لكن الشرع قد أجازه، وما أجازه الشرع لا تبطل به الصلاة، لأن سلم قد أمر بقتل العقارب ولو كنت في صلاة، قد أمر بقتل العقارب، ولذلك ابن عمر كان معه عصا ويصلي يذهب خلفه يقتله، وهذه دلالة واضحة جدا على أن العمل الكثير إن كان لمصلحة الصلاة أو لمصلحة العبد جاز. احنا قلنا لو مر المريض وخشي المصلي على هلاكه له أن ينبهه بالكلام ولا تبطل الصلاة، فلا أن يضرب ويقتل العقرب أو الحية من باب أولى، هو إنقاذ الآخر ما أبطل صلاته بالكلام، فإنقاذ نفسه من باب أولى. وهذا ورد كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه لا تبطل الصلاة. أيضا مدافعة الرجل المار، قال لو يعلم كما شرحنا قبل ذلك، لو يعلم المار ما عليه من الإثم فلكان لأن يقف 40 خيرا له. وأبو سعيد ضربه وكزه في صدره، وابن عمر قام فضربه من أراد أن يمر وهو كان جالسا فضربه، هذه دلالة واضحة جدا على أن هذه الأعمال ولو كانت كثيرة لا تبطل بها الصلاة. أختم الباب في مسائل المبطلات. هناك مكروهات للصلاة، هذه المكروهات ترك السنن من المكروهات، يعني ترك رفع اليدين خلاف الأحناف، ترك رفع اليدين في التكبير والرفع وأيضا في التشهد الأوسط، فهذه فيها من المكروهات. وترك الاستفتاح، لأن سلم استفتح بالصلاة عندما قال أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وهمي، يعني رأيت سكوتك هنيها ماذا تقول؟ قال أقول كذا وكذا، لما بعد بيني وبين خطاياي. فالغرض المقصود ترك السنن من المكروهات. أيضا من المكروهات الالتفات في الصلاة، هذا مكروه ليس بمحرم ولا تبطل به الصلاة، لكنه مكروه ينقص الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن الالتفات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها اختلاسة يختلسها الشيطان، وهذا اختلاسة انقاص من أجر المصلي، فلذلك على المرء ألا يفعل ذلك. من هذا أيضا كراهية رفع الأبصار إلى السماء، كراهية رفع الأبصار إلى السماء، لأن السلام نهى عن ذلك، ويمكن المرء أن يخطف بصره إن فعل ذلك، لأن السلام قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهين أو لا تخطفن أبصره. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الحرمة، لكن المذهب قالوا بالكراهة، بل الأئمة الأربعة قالوا بالكراهة. وما أدري ما الصارف، هم يرون أنه ليس شرطا في الصلاة ولا ركنا، لذلك قالوا بالكراهة. والصحيح الراجح أن هذه النهي أكيد والوعيد شديد بأنه لو رفع رأسه للسماء ممكن يخطف البصر، هذه عقوبة شديدة جدا ليست على مكروه بحال من الأحوال. المكروه غايته أن الله يكره ذلك ولا يعاقب، المكروه لا يعاقب تاركه، لكن يمدح ويثنى عليه ويساب ايش تاركه، لكن فاعله لا يعاقب. فلأن يقول مسلم بأنه يخطف بصره فهذا عقاب، والعقاب حري بايش بالحرام لا بالكراهة. الحق أنها على الحرمة، لكن عندنا في المذهب أنها على الكراهة. أيضا يكره للمرء أن يشرد في الصلاة، الشيطان عمله أن يأتيك يفصل بينك وبين الصلاة، يعني دائما تراه يوسوس لك على ما مضى على ما سيأتي، ويجعلك تنشغل عن ربك الذي في علاه، وأنت لابد أن تقطع وساوس الشيطان لتقبل على ربك بقلب تقي نقي لا غرو ولا عجب. لما توضأ عثمان وقال من توضأ، قال إن سلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. الغرض المقصود أنت يؤمل فيك وترجو أنك إذا قمت بين يدي الله جل في علاه أن تستجمع كل قواك الإيمانية وأن تستحضر قلبك وأنت تصلي، فتبعد عن الشواغل الدنيوية والشواغل التي تفصلك عن الخشوع والخضوع لله جل في علاه. من ذلك أيضا يكره عندنا في المذهب كفت الشعر والثوب، وكفت الشعر والثوب سيأتي تفصيلا في مسألة الكفت. أمرنا أن نسجد على سبعة أراب، فهنا يقولون بالكراهة، وأنا أيضا أدين الله بالحرمة. أما المذهب والجماهير يرون بأن كف الشعر والثوب على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، قال ونهيت أن أكفت شعرا أو ثوبا. فالكف هنا نهي، والنهي أصل التحريم، والصارف عندهم أنه من باب الأدب في الصلاة، لأن هذه هيئة وزينة، والهيئة والزينة لا تأخذ قوة الوجوب، بقول الله جل وعلا الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. قالوا فمن الزينة عدم الكفت، وليست شرطا ولا ركنا في الصلاة، لذلك هي ليست بواجبة، يكره الكفت ويستحب عدم الكفت. وسيأتي تفصيل ان شاء الله في عمدة الاحكام، لكني ادين الله بانه على الوجوب. ولو كان على الكراهة ايشغل رافع، لو قلنا بالكراهة نرى رافع مولى المسلم يأتي إلى الحسن ويحل شعره ويشغله عن الصلاة ويجعله يضطرب في مسألة الخشوع، يضطرب في مسألة الخشوع، فهل لو كان مكروها؟ هنا مفسدتان عندنا، مفسدة العقص والكفت، ومفسدة إيش؟ زبزبة الخشوع في الصلاة، أيهما أعظم؟ لا زبزبة الخشوع هذا ده الظاهر، صح ولا لا؟ فلو كان مكروها لتركه ابن عباس ولا تركه من ما رافع، لكن الحق لما فعل ذلك دل على انها على الوجوب وليست على الاستحباب، ودل على انها على الحرمه وليست على الكراهه. هذا بالنسبه لهذه المسائل. المساله التي تليها في الكراهه الا وهي مساله تشبيك الاصابع في الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم في بيته ثم اتى إلى المسجد فهو في صلاة فلا يفعل هكذا. إذا توضأ أحدكم في بيتي وذهب إلى المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه، لأن التشبيك ليست هيئة من هيئات الزينة في الصلاة، وليست هيئة من الهيئات التي تستحب. فالإنسان مكتوف الأيدي وهو يذهب يصلي، هذه هيئة غير مرغوب فيها شرعا، وهنا العلماء قالوا هي بالكراهة، وهذا أهون، يعني لا نستطيع أن نقول بالحرمة هنا في هذه المسألة، لا نستطيع أن نقول بالحرمة، لأنها أيضا هذه الهيئة لا تؤثر تأثيرا سلبيا في صلاة المرء. الثاني فرقعة الأصابع عندنا من الكراهة، ورد عن ابن عباس أن بعضهم يعني سأله عن ذلك قال ما أرى هذا في شيء، أو قال ما أراه إلا تلعوبا أو مثل هذا. أنا لا أذكر النص بالضبط، لكن الحق لم يرد أي دليل يتكلم عن فرقعة الأصابع، لم يرد أي دليل مرفوع ينهى عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المكروهات كراهة مسح الحصى، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مسح الحصى نهى عن ذلك، قال إلا واحدة، نهى عن ذلك وقال إلا واحدة، والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمسح الحصى ولا ينظف ما تحته، أنه في ليلة القدر كما قال جابر، وكان من علاماتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد إيش في ماء وطين، فرأيته الصبيحة يوم 21 رأيت أثار الطين على جبين النبي صلى الله عليه وسلم، بها دلالة أنه لم يمسح الحصى، دلالة أنه لم يفعل ذلك، وقال صلوا كما رأيتموني يصلي. من المكروهات السدل في الصلاة. السدل هنا تعرفون ما معنى السدل؟ السدل هو اشتمال الصماء، صحيح في تفسير السدل في الصلاة، نحن نسمع السدل في الصلاة واشتمال الصماء، فالثوب واحد تشتمل به فيجعلك مكتوف اليدين، ففيها أمران. الأمر الأول أنك لو ركعت لا تستطيع أن تأتي بركوع على هيئته الصحيحة، ولو رفعت لا تستطيع أن إيش ترفع يديك وتأتي بالسنة، وأيضا يمكن إذا سجدت أن تظهر العورة. الأمر الرابع بأنه لو ظهرت العقربة أو الحية لا تستطيع أن تدافع عن إيش، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. السدل هو اشتمال الصماء، السدل هو اشتمال الصماء. من ذلك أيضا التسائب في الصلاة، ما طول ما أنت المسألة كلها أول ما تيجي تكلمه هو نازل في الشارع تجد يقظة أعظم مما تكون، والصيحات والضحكات وصلت إلى 15 دور، فإذا قام يصلي يتثاءب إلى نهاية الركوع، ثم يقوم في الركعة الثانية يستجد التساؤب، يعني في الركعة الأولى كان بيتناوم، أما الركعة الثانية فهو بيستجد التساؤب ليصل إلى النوم العميق، لدرجة أن في شيخ فاضل جدا ذكرها تصريحا، قال صليت معهم في التراويح وقرأنا ووجدت الإخوة تبكي فوجدت نفسي ببكي فأطلت. بعد ما سلم رجل قال له شيخ أنا شفت رؤيا، بالله عليك أقولها لي دلوقتي. يعني الرجل عايش بيبكي والناس بيبكوا وعايش في يعني المسألة، خلاص يرى عرصات يوم القيامة والجنة والنار. فالأخ بعد ما انتهى راح صدمه بهذا القول، قال تأولها لي يا شيخ وانت شايف رؤيا، حرام عليك يا ابن انت ذبحت الرجل. عمال قال احنا الحضور والملائكة تحفنا ونبكي والبكاء والرجل بيغط في النوم. فالتساؤب يكره الله جل في علاه، التساؤب يكره الله كما قال سلم، والله يحب العطاس، فمن تساءب فليضع يده هكذا كما قال سلم، قال ومن تساءب فليقذم. لكن الرجل جعله نفق طويل لا نهاية له، فمفتوح حتى يدخل الشيطان بطوله وعرضه، فاتح وما يجعب بأي شيء. فالغاية المقصود قال سلم ان تساءب احدكم فليضع يديه او ليقذم هكذا، حتى يعني ان الشيطان بيضحك من هذا، لان السلام قال فاذا قال احدكم ها للتساؤب بقى العميق، فهذا قال الشيطان يضحك هو لما يسمع هذا الرجل ده بيزعج الناس بالنوم مش بينام. فالتساؤب طبعا فاتح كل فغره فيه، فقال الشيطان يضحك من ذلك. فمن المكروهات ان يفعل المرء ذلك في صلاته. من ذلك ايضا تغطيه الوجه اللسان او تغطيه الفم، انه قد ورد النهي عنها ايضا، والحديث فيه كلام. يكره البسط، أن يبصق في القبلة يعني أمامه. دخل مسلم على رجل فنظر في القبلة فوجد فيها رجل وجد فيها نخامة، فتأذن مسلم تأذيا عظيما ونهى أن يؤم الرجل هذا لبئس ما فعل، ونهى أن مسلم عن أن يؤم بالناس. فقامت امرأة لبيبة قريبة لما دخل الأذى على النبي بما رأى أدخلت السرور عليه، في دلالة على أنك لابد تعمل وتطبق حديث سلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فجاءت المرأة فحكتها ثم وضعت طيبا مكان النخام، فساعد السلم وسرت أسروره وظهر الفرح على وجه السلم، فجزاه الله خيرا أنها أدخلت السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن السلم نهى أن يبصق المرء أمامه وأن يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه الملك وأمامه فقام أحدكم الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وليبصق على يساره. فهذه فيها كما قلنا الكراهة على ذلك، والحق أنها على الحرمة، يتأذن السلام الحق أنها على الحرمة. قال فلا يبصقن، وهذا نهي والأصل في النهي التحريم، لكن كل ذلك وجد علماؤنا أنه من الآداب، وهذه قاعدة عندهم أصولية أن الأمر إذا جاء كان من الآداب يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وكان النهي أو النهي من السلام إذا كان أيضا للآداب يصرف من التحريم من الكراهة إلى من التحريم إلى الكراهة، التحريم إلى الكراهة. أيضا يكره عندهم الاختصار في الصلاة. يعني إيش الاختصار في الصلاة؟ إنه بدل ما يصلي واحدة يصلي كام؟ يعني هو راجل أزهري بقى محدش يقدر يتكلم، رجل مسافر قال له الآن هل لي أترخص؟ قال لك الرخصة في الجمع وإيه والقصر، الظهر تصلي ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ركعة ونص، وقال له ذلك تصريحا لما رجل يفتي ويتصدر الباب في هذا الباب ويفتي بذلك. إيش يا أبو معاذ ماذا نقول بهذه الفتوى؟ ومتى الاختصار في الصلاة؟ يعني إيش الاختصار؟ ودع اليمنى على اليسرى على الخاصرة، وهذا مذهب الأحناف، هو ورد حديث عن علي بن أبي طالب وضعيف، ودع اليمنى على اليسرى على إيش الخاصرة. وعائشة قالت هذا فعل اليهود، الاختصار هذا فعل اليهود، وقد نهى السلام عن ذلك، نهى السلام عن ذلك، نهى عن ذلك. وهو على الكراهة عندهم لأنه من هيئة من هيئة التحسين، خذوا زينتكم عند كل مسجد كثوب وهيئة، فلذلك قالوا الكراهة وما قالوا بالتحريم. ويكره آخر المكروهات عندهم دين الله أنه محرم، هو أن يأكل أو يشرب، أن يأكل ينهى يعني عن الصلاة بحضرة الطعام، يعني إن وجد الطعام إنا يعني أحبابنا الذين يتسيدون المواقف في هذا الباب ويتصدرون الصحف قبل الصفح صفحة، يعني هم يتصدرون صفحة الطعام والشراب ثم يتصدرون الصحفة بعدها، يقولون الآن عندنا الدليل إذا وضع الطعام لا يدخل المرء في صلاة ولا في غيره، وهذا صحيح. ابن عمر أحرص الناس على تكبيرة الإحرام وأحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا وضع الطعام أمامه قالوا له يا ابن عمر الإمام يصلي؟ قال نعم أعلم أنه يصلي. وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة على الطعام ولا وهو يدافع لخبثين، أو قالوا ولا هو يدافع الأخبثان. ذلك عائشة رضي الله عنها قالت بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأصل نهي التحريم. وبعضهم قال هذه أيضا على الكراهة، لأن المسألة فيها تفصيل، والإعواز للطعام فيه ما فيه من التفصيل ولسنا بصدد التفصيل. العلماء يقولون وأنا دين الله بأن قياس الطعام والشراب الجماع، فإن جامع المرء واحتاج إلى الجماع وقبل الإنزال أقام الصلاة فله أن يتم حتى يذهب، يعني حتى يقضي وتره ثم يصلي، لأن العلة التي في الصلاة في الطعام والشراب مستحكمة بأقوى منها فين متمكنة في الجماع، لأن شهوة البطن شهوة الفرج أشد منها. فلذلك لو كان يجامع أهل أو أقام المرء الصلاة المصلي فلا يصلي حتى يقضي وتره. بهذا نكون قد انتهينا من هذا.